روحي بحايل ما تفارق جبلها وحبي لها عيا على كل الأوصال. روحي بحايل ما تفارق جبلها حبي لها عيا على كل الأوصاف. أفرش حصاها وتوسد سهلها وارقد بحضن جبال سلمى ولا خاف. أو شوق اسم رجبال حايل لهالها جاوزت من حبي لها حد الإسراف. قصة غرام تراب حايل نقلها تحكي على التالين مما ظل أسلام. وخشوم سلمى مثل شذرات الأسياب. أجاتها الظمع برت واحتملها وما هي بعاد عبرات الحر تنشأ. حول على سمرة الجبال ونزلها عن دار ذل عقب ما شاف معاه. سلمى تغني له قصايد غزلها على الوفا والود واسلوب الأشراف. وعن تركابه فوق سلمى عقلها شحوا عليه عيال سلمى بلنكا. حاتم زرع عود الصاخ في جبلها ووقاد بشامخ ضلعها نار الأضياء. قصة معاش الذيب محد جهلها يا من يعد الذيب من عرض الأضياء. راعى اللبون اللي علينا نزلها ترعى لبون أهبالك ريا ولكنا. لها قلب من الود يلا. روحي بحايل ما تفارق جبلها حبي لها عيا على كل الأوصاف. أفرش حصاها وتوسد سهلها ورقد بحضن جبال سلمى ولا خاف. روحي بحايل ما تفارق جبلها وحبي لها.